ربي يسعدين ويرواسي أقران وبقال يغنق يخافو سي عمرادي يغرادي فغح الخيي يغنو الرزماخي ورام ورادي في غفوس يغنو الرزماخي وراني ورادي في غفوسي مليش هو انت تغراسي سوق ليف وجريف نقنا الرقبان ونقول أرنيت انت ناي سطيطي أسلى نور ديميك أرقيني فاسنا مناوي أرقينا بلا سين يغنت غيس وفاسي أظلم عادي أرسر أسناس هو السوخ تزوان في كني وناري ودمين ويقلني غديت الحال غتاسس صغنا ضرغ ضيام غال خيس نرد نكمل الشهوة نفرط ناتي I'm not afraid to die. غفاف لنايلي نور نزرى ما غفاف لنايلي يوقرو تساني قل عيد لنايلي ويوقرو تساني قل عيد لنايلي الفراح ركز نظر الحباب لنايلي الفراح ركز نظر الحباب لنايلي يا نتبير وليل نقماس Yeah.